يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الصلاة خلف من يعتقد في القبور ويعتقد في دعاء الصالحين من الأموات وإن كان عاميا؟ نعم، الذي يجيز عبادة القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم لا يصلى خلفه، لأن هذا شرك وإن كان عاميا، هذا شرك لا يجوز هذا. نعم.